أحسن الله إليكم. السؤال التاسع من ليبيا، يقول السائل: هل يجوز مخالطة العوام، علما بأن مخالطتي تكون في نصيحتهم وأنهاهم أيضا عن المنكر؟ لا بد لطالب العلم من مخالطة عوام قومه، وقد يخالط غيرهم، فإذا كانت هذه المخالطة يعني ضيقة كدعوة على وليمة ينصرف بعدها، أو زيارة محدودة كعيادة مريض، فهذه لا بأس بها، وأنا أرى أن طلاب العلم لا يتركونها، لما في ذلك من كسب العوام وتألفهم وتحبيبهم وتحبيب السنة إليهم. هذا قسم. قسم آخر مجالسة دائمة، شخص له مكانة وجاهة سواء هو اكتسبها أو ورثها عن آبائه وأجداده، فالعوام دائما حوله، فأرى أن يغتنم هذه الفرصة لشغل العوام بما يفيدهم بمذاكرة علمية كقراءة في كتاب من كتب التوحيد، أو كتب الحديث، كتاب من الحديث كرياض الصالحين، أو في الفقه، ثم يعني وليكن ذلك في وقت لا يملون معه أو لا يملون من حديثه فيه، ثم ينظر فيما يحتاجونه من خدمة ويخدمهم حسب استطاعته، والله الموفق.